بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أقسام الناس، وأن الناس ينقسمون إلى هذه الطوائف الثلاثة. الطائفة الأولى طائفة المتقين، وهي الطائفة الثانية طائفة الكفار، وهي الطائفة الثالثة طائفة المنافقين. وكيف ننظر إلى ذلك؟ نقول في الدنيا الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام، وبالتالي أنظر إلى حالي فأنظر أنني أندرج تحت قسم من هذه الأقسام. طبعا سبيل النجاة، سبيل النجاة من النار، أننا لابد أن نسعى أن نكون من الطائفة الأولى. والأمر ليس مبنى على هوى الإنسان أو على ما يشتهي الإنسان، ولكن لا تندرج تحت هذه الطائفة إلا من خلال الاشتمال على هذه الأوصاف في حقيقتها. فربنا سبحانه وتعالى بين أن المتقين لهم صفات، وأن الكفار خلقوا عن الإيمان فلم يدخل هذا الإيمان إلى قلوبهم، قلنا كنتيجة أنهم لم ينتفعوا بهذه الحواس، لم ينتفعوا بهذه الحواس. ونقول أن المنافقين وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى بالأوصاف، قلنا حتى نستطيع أن نميز من خلال هذه الصفات، فلا يقترب المؤمن بالمنافقين. كذلك لا بد أن تسعى إلى تبرئة النفس من أي وصف من هذه الأوصاف. نجد أن الكفار أو أن المنافقين يبقى السبب في عدم دخول الإيمان إلى قلوب الكافرين. نقول أن الله سبحانه وتعالى خاتم على قلوبهم، جعل على قلوبهم هذه الأغلفة، وجعل على قلوبهم ذلك الطبع والفن، فحرموا عند ذلك من دخول الإيمان إلى قلوبهم. نقول المنافق يبقى نطق بالشهادتين، ولكن نقول في قلبه ذلك المرض كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، فحرم عند ذلك أن يعمل من خلال ذلك الحق الذي هو من الله تبارك وتعالى. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لكي نستفيد من القرآن، يبقى نقول هناك أوصاف لابد أن أشتمل عليها حتى أستطيع أن أستفيد من كلام ربي سبحانه وتعالى. ولذلك دي أوصاف المتقين كما قال هدى للمتقين. يبقى نقول عشان نستوعب القرآن نعمل من خلال هذه الآيات، يبقى في صفات لازم أشتمل عليها، هذه الصفات من خلالها أعلم كيف أتعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. هو ليس بكتاب تلاوة، رغم أن التلاوة دي عبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن أصلا هذا الكتاب لابد من اعتماد ولابد من تطبيقه في واقع الحياة. أنا نضبط السلوك، أضبط الأقوال، أضبط الأفعال، كل ذلك الضابط المعيار هو من خلال ما نتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر إلى حاله وينظر إلى هذه الأوصاف. أوصاف نقول ليس هناك فيها وصف معجز للإنسان أن يشتمل عليه، كلها أوصاف في مقدور الإنسان أن يشتمل عليها، ولكن بمعونة الرب سبحانه وتعالى وتوفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد. والأمر بيحتاج إلى جد واجتهاد، إلى جد واجتهاد. وبالتالي دي أقسام الناس كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين أننا لا نستفيد بالقرآن إلا إن اشتملنا على هذه اللغة التي من خلالها نستطيع أن نقرأ في كتاب الله تعالى وأن نطبق ذلك الحق. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا زيادة في البيان، الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة عن أحوال المنافقين، وقلنا المثل بصفة عامة إلى بد أن أستوعب ما هي الإرشادات التي أتعلمها من خلال ذلك المثل. المثل ده اشتمل على حكمة، اشتمل على إرشاد معين، وبالتالي لما نيجي نقرأ المثل لا أقرأ المثل ثم أتجاوز هذا المثل إلى غيره، لكن لابد أن أنا أقف وبالتالي أتعلم من خلاله. هذا هو الحق بربي سبحانه وتعالى. والمثل ده اشتمل على حكمة، اشتمل على إرشاد، اشتمل على بيان، يبقى فيه توجيه معين لابد أن نأخذه من ذلك المثل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى مش عبارة عن مثل كده للتسلية أو التسرية، لا، ده المثل ده فيه مقصد معين، فيه نقول بيان معين، إرشاد، فيه توجيه، لابد أن احنا نتعلم هذا التوجيه من خلال ذلك المثل. يبقى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم أنا أعقل ولازم أتدبر وأقف مع ذلك المثل. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى القضية الأساسية وهي قضية العبودية. العبودية المطلوب أن احنا نحقق هذه العبودية. تحقيق العبد العبودية في الدنيا حيرى ثمرة هذا التحقيق في الآخرة. إن كان الناس ينقسمون في الدنيا إلى هذه الطوائف الثلاثة، فنقول أنهم في الآخرة ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي دي نظرة الإنسان. يبقى وأنا في الدنيا كده بأنظر أنا أندرج تحت أي طوائف، ونقول الإنسان يندرج تحت طائفة المتقين، ولكن ينتبه قد يكون عنده شبه بالمنافقين، شبه بالكافرين. لا بد من تبرئة النفس، نسعى جد واجتهاد، نقول مسألة لا تحتاج إلى أن نغمض العينين ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة، وبالتالي لا بد أن أكون بصيرا بحالي، ولا بد أن أدقق دائما في هذه الصفات. قلنا ممكن الإنسان يجتمع على الصفة ولكن قد يتخلى عن هذه الصفة في بعض الأوقات، أو إن الإنسان يتغافل عن هذه الصفة وبالتالي ينزل منسوب هذه الصفة عند ذلك الإنسان. فأنا لابد أكون حريصا على نفسي، نقول نظري، نقول على ذلك أنظر إلى حالي، أنظر إلى أوصافي، أنظر دوما إلى قلبي، لا أغفل عن ذلك ولا أصرف ذلك البصر عن نفسي. ونقول على ذلك أيضا رؤية الآخرة لابد أن تكون رؤية واضحة عندنا، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الله عز وجل كما بيّن لنا أننا لابد أن نسعى حتى يكتب لنا النجاة منها. فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. ونقول في المقابل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى نقول سبيل الإنسان لدخول الجنة إيه؟ يبقى لابد أن أنا أعتمد وأصحح إيماني، وكذلك أيضا أقوم بتنفيذ الأعمال الصالحة التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو بينت لنا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريق الجنة، طريق الجنة فعلا. لو أنا عايز الجنة أقول لك والله هذه المقومات اللي هي تعينك حتى تصل إلى ذلك المراد. يبقى أنا فعلا بنريد الجنة، يبقى الأمر ده أمر فعلا أنت تطلبه من قلبك، وفعلا أنت بتسعى للنجاة والفكاك من النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. أتقي النار إزاي؟ يبقى نقول عليك أن تفعل المأمور وتترك هذه المحظورات. ونقول سبيلك لكي تكون من أهل الجنة بتصحيح الإيمان وكذلك التزام الأعمال الصالحة. ولذلك قلنا أن مسألة الإيمان لازم يبقى عندي صورة، تصور واضح عن الإيمان، وعندنا تصور واضح أيضا عن الأعمال الصالحة. دي المقومات نقول مقومات السعادة في الدنيا والآخرة، وهي المقومات التي تحمل الإنسان إلى الجنة. فعلى ذلك نقول الأمر واضح وبين. نقول في كلمات مختصرة الطريق للجنة المطلوب منك يبقى تصحيح الإيمان والتزام الأعمال الصالحة. يبقى إيه المطلوب؟ تصحيح الإيمان والتزام الأعمال الصالحة. يبقى لو احنا وقفنا على ذلك هو ده الحق اساسا، يبقى لا بد ان انا انظر كده، يبقى ايه معالم الايمان اللي لازم اشتمل عليها، ازاي ايمان يبقى ايمان صحيح، ده الامر. الامر الثاني لا بد ان يكون عندي صوره مرئيه واضحه للاعمال الصالحه التي اقوم بها. قلنا لان الانسان قد يغفل عن جانب كبير من الاعمال الصالحه وهي في مقدور الانسان ان يقوم بفعلها، لا تحتاج الى مشقه، ولكن هذا امر ميسور. نقول أمور ميسورة كثيرة جدا يعني في طريق الإنسان، أفعال كثيرة، لكن جهله بها بتجعل الإنسان لا يقوم بهذه الأعمال، على الرغم أنها أعمال لو جمع لها النية لا وضعت في ميزان الحسنات ويثقل بها ذلك الميزان. احنا قلنا احنا في تجارة، احنا نقول تجارة ورأس مالنا هو العمر، رأس مالنا، وبالتالي كل لحظة انا لابد ان اعمر واستثمر هذه اللحظة بطاعة الله، اعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فلازم انا يكون عندي صورة مرئية واضحة للطاعة. يبقى ادي الربع الاول اتكلم كما بينا عن القرآن، هذا حق من هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وهذا هو الحق. وبالتالي نقول ان القرآن لكي نستفيد بالقرآن يبقى نقول في مقدمات، في مقومات انا اشتمل عليها عشان نقول تكتب لنا النجاة ونستفيد بالقرآن. احذر ايضا ان تكون من الطائفة الثانية او ان تكون هناك شبه بينك وبين هذه الطائفة. ودايما كده انا انظر وادقق النظر الى هذه الحواس اللي احنا بندرك بها الهدى. أعطانا الله عز وجل السمع، أعطانا البصر، أعطانا ذلك الإدراك والعقل. يبقى نقول كل ده عشان يعين الإنسان على تعلم الحق وعلى اعتماده وعلى التطبيق عليه. احذر أن تكون من المنافقين، هؤلاء أظهروا الإيمان، هو من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. يبقى الإيمان مش عبارة عن قول أنا أتكلم به أنطق به، ده المسألة محتاجة إلى عمل ومحتاجة إلى رؤية واضحة بالنسبة لقلبي، لابد أن أنا أنظر إلى القلب. نقول المريض قد يظن كما بينا يظن في نفسه الصحة، ولكن نقول ده في مرض كامن داخل هذا الإنسان، حجب الإنسان عن الرؤية الصحيحة، في قلوبهم مرض. يبقى ننتبه كده إلى هذا، الكفار ختم الله عز وجل على قلوبهم وبالتالي الباب مغلق فلا يدخل إليها الإيمان. نقول المنافق أعلن أنه آمن برب سبحانه وتعالى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده بلسانه، لكن أين القلب؟ نقول القلب مريض، القلب مريض وقلب سقيم. لذلك ذكرنا أن المريض المعلول لما نقدم له العسل قال العسل مر، يقول عند ذلك العسل مر، لا يتهم نفسه ولكن يتهم العسل، فنقول ده نتيجة علة موجودة في الإنسان. فكذلك نقول أن مريض القلب قد يظن أنه على صلاح، ده نتيجة المعايير المغلوطة ونتيجة المرض الذي في قلبه، فعند ذلك نقول الوزن عنده يبقى خاطئ، نقول المعايير عنده معايير مغلوطة، عنده قلب للحقائق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى دايما احنا يعني ننظر للآيات دهية، ولا تطمئن إلى نفسك، لا يطمئن الإنسان إلى نفسه، لكن دايما أنا هأقوم بعرض الأقوال والأفعال على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، ودايما أفتش في قلبي، دايما أفتش في قلبي. قلنا إن سبب رد الإنسان للحق وجود الكبر في قلبي، كما سمعنا الآيات، نقول إيه إبليس لما كفر إيه السبب في عدم قبول أو تطبيق ذلك الحكم؟ الأمر من الله تبارك وتعالى، الكبر. وبالتالي يبقى الإنسان يخشى على نفسه، يبقى الكبر ممكن يتسلل إلى قلبه فيحجب الإنسان عن الفهم، يحجب الإنسان عن الفهم. فننتبه دايما أنا أفتش في قلبي، دايما كده أفتش في قلبي، دايما أنا أصون الإيمان، دايما كده النظر الدائم المستمر على إيماني، وكذلك على رؤية خريطة الأعمال الصالح، حتى لا نغفل عن أي عمل من الأعمال. قلنا بيسير الإنسان في الطريق أعمال كثيرة جدا من الأعمال الصالحة ممكن ينالها الإنسان أو يقوم بها الإنسان، ولكن نتيجة جهل الإنسان أن هذا من الأعمال الصالحة على ذلك نقول يفوت منه هذا الثواب. وإحنا أساسا بنعمل من أجل الثواب، يعني زي الإنسان اللي بيعمل من أجل المال إحنا بنعمل أيضا من أجل هذا الأجر، يعني إحنا بنعمل من أجل ذلك الأجر. فلذلك نقول يبقى لابد من النظرة الدقيقة للأعمال الصالحة والرؤية الواضحة للأعمال الصالحة مع تصحيح الإيمان. دايما أنا لابد من صيانة الإيمان، أراجع إيماني يعني دوما، أراجع إيماني دوما، قلنا مخافة أن يتسلل أو تنفلت منه مسألة مسائل الإيمان، أو يكون مسألة مسائل الإيمان يعني لم نعمل من خلالها ولم تكن منتجة بالنسبة لنا. يبقى ده الربع الأول يصور لنا ذلك الأمر. وأنا في الدنيا يبقى واخد بالي أنا في أي الأقسام، ونظر أساسا لا ينصرف عن أمر الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنا أعمل أي عمل نقول عشان ننجو من خلاله من النار، تقوا النار، وكذلك بسعى أن أكون من أهل الجنة، فأعلم أن هذه المقومات التي بتأخذ بيد الإنسان إلى الجنة الإيمان الصحيح والأعمال الموافقة أو الأعمال التي تكون على منهاج النبوة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يقول في ذلك الشيخ سعد رحمه الله: أي مثل كان، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل؟ قال: بعوضة فما فوقها. قال: لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق، وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله تعالى في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ومن رحمته سبحانه وتعالى بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يبقى ما فيش أساسا في كلام في القرآن كلام زائد، فيش كلام نقول ما لهوش معنى، فيش كلام ما فيش مقصد معين، حتى الأمثال ده هي هذا هو الحق من ربي، ونقول المثل ده ابتداء كده، ده أمر مقرر في قلبي إن المثل ده فيه توجيه وفيه حكمة ابتداء، فإحنا نؤمن بذلك الأمر. بعد كده بنبحث يا ترى إيه الإرشاد، إيه التوجيه اللي إحنا نأخذه من ذلك المثل، وبالتالي بدأ. لكن ابتداء كده يقول والله إيه الغرض من المثل ده، قد يقول بعض إيه الغرض من المثل ده، مش شايف له يعني أي وجه من أوجه الانتفاع. نقول على ذلك: المؤمن يرى هذا الحق من ربي سبحانه وتعالى، هذا هو الحق من ربي ابتداء. الأمر الثاني إحنا بننظر وندقق النظر في المثل، إيه التوجيه، إيه الإرشاد، إيه المفهوم اللي إحنا ندركه من ذلك المثل. قلنا لأن الأمثال دي لإدراك مفاهيم معينة وإرشادات فيها توجيهات، ولذلك كما بينا دايما نتذكر أي مثل عندما نقرأ المثل دايما كده نستحضر ما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى ابتداء هذا هو الحق من ربي، ده قول المؤمن ابتداء. وبعد ذلك بننظر إلى التوجيه، فين التوجيه، فين بقى الإرشاد اللي احنا هنتعلمه، سواء بقى ظهر لنا أم لم يظهر، يبقى نقول لكن هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى، وما كان هذا بعبث الله تعالى منزه عن ذلك الأمر. ولذلك قال: الاشتمال الأمثال على الحكمة إيضاح الحق، والله تعالى لا يستحي من الحق، وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله تعالى في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض. إن ساعات الإنسان كده يعجبه عقله وبالتالي يتكلم: أنا مش شايف ليها وجه، كان ممكن كذا، الاقتراحات كلام ربي سبحانه وتعالى، أنا مهيأ تماما لاستقبال ذلك الكلام، هذا الحق من ربي سبحانه وتعالى، مهيأ تماما، وبالتالي لابد أن أنا أنظر إيه التوجيه. ممكن أساسا يغيب عنا التوجيه، يغيب عنا الإرشاد، لكن هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ضرب لنا هذه الأمثلة في كتابه، ضرب المثل بالذبابة، بالعنكبوت، بالكلمة، ضرب المثل بالعبد المملوك، يبقى دي كلها أمثلة لابد أن أنا أفهم إيه المقصود، إيه اللي هو أساسا المفهوم المراد أن يصل إليه، إيه التوجيه اللي إحنا نفهمه من خلال هذه الأمثلة. قال فليس بذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله العباد ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. لذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما فيها من الإرشاد يعملون من خلال ذلك، إن لم يعلموا يبقى على ذلك هذا هو الحق من رب سبحانه. يبقى أولا نقول هذا حق، كلام الرب سبحانه وتعالى حق فأولا. الأمر الثاني إحنا بنتفكر وبنصل كده إلى الحكمة من هذا المثل أو إلى إرشاد التوجيه نفهمه من هذا المثل، إن لم نفهمه فهذا هو الحق من ربي تبارك وتعالى، إيمانك يوجب عليك ذلك الأمر. ده أدي المؤمن كيف ينظر إلى كلام ربي سبحانه وتعالى وإلى تلك الأمثلة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال فيعترضون وتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. لذلك قال الله تعالى يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا. قال فهذا حال المؤمنين والكافرين عند نزول تلك الآيات القرآنية. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قلنا الآية الواحدة نجد بيزداد بها المؤمن إيمانا ونقول يزداد الكافر بها انحطاطا، يبقى نقول يزداد كفرا على كفره، ولكن المؤمن يزداد بها إيمانا. ده حال المؤمن في تعامله مع كلام رب سبحانه وتعالى، كل آية بيزداد بها إيماننا، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. التلاوة عبادة، التلاوة عبادة بيزداد بها إيمان العبد، لكن إحنا مش بنقف أو بنتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى إنه كتاب تلاوة ومطالعة، لا ده الكتاب ده أساسا يعني ده كتاب للعمل، ده الكتاب ده هيقود الإنسان إلى الجنة من خلال اعتماد الإنسان لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى. لكن الآية يزداد بها إيمان الإنسان كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل مجلس علم بيزداد إيماننا، كل آية بنتعلمها بيزداد إيماننا لأن بيزداد عمل الإنسان ويزداد إيمانه. التلاوة في حد ذاتها كما قلنا عبودية لله تبارك وتعالى، لكن احنا نقف عند ذلك نقول دي عبودية ويبقى عبوديتنا للقرآن هي بالقراءة فقط، لا ده احنا بنقرا عشان نطلع ونتعلم ما هو المطلوب حتى نقوم بتنفيذه، والقراءة في حد ذاتها يبقى نقول عبودية لله تبارك وتعالى. فبيزداد المؤمن إيمانا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وينزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هي آية آية، يبقى الآية نزلت منهم من يزداد بها إيمانا ومنهم من يزداد انحطاطا على انحطاطه الآية، يبقى نقول محنة للبعض ومنحة للبعض الآخر. كذلك المثل يبقى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أما المؤمن فيقول هذا الحق من ربي ابتداء كده، هذا الحق من ربي سبحانه وتعالى، يبقى قبل ما يفهم الإرشاد والتوجيه، وبعد ذلك بينظر ويعلم إن المثل فيه إرشاد وتوجيه، توجيه ده لصالح الإنسان. نقول أما الكافر بينظر بعقله وبالتالي بغير قابل لذلك الهدى، ولذلك كما قال الله عز وجل أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال الله تعالى ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، قال وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين رسل الله الذين صار الفسق أو يوصفون بالفسق فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى إضلال هؤلاء لعدم صلاحيتهم للهدى، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى هدى فلان نقول لأنه يصلح لذلك، وربنا سبحانه وتعالى أضل فلان لأنه لا يصلح إلا لذلك، يبقى نقول بالضبط كده زي البذرة. البذرة طبعا مش بتوضع في أي أرض، أرض الأرض لابد أن تكون مهيئة، لأن الغرض منها الإنبات. فلما نضع البذرة دي في أرض غير مهيئة لا يكون منها إنبات، لا يكون منها إنبات. فكذلك القلب هو الأرض أساسا، فنقول هذا أرض محل للهدى، وده نقول هذا أرض القلب ده أرض محل للضلال، لا يستحق الهدى، ودي حكمة الرب سبحانه وتعالى. فأضل فلان بعلم وحكمته، وهذا فلان نقول بعلم وحكمته وبفضل ورحمته سبحانه وتعالى، وبفضل ورحمته. فعلى ذلك قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. ده الفسق حجبهم عن التعامل أو رؤية هذه الآيات. كما نقول إن الإيمان، يبقى نقول ساعد الإنسان أن يقرأ ويتعلم من كتاب ربه، هدى للمتقين. يبقى مكانة التقوى دي، يبقى دي أو الإيمان هي اللغة التي نقرأ بها القرآن ونستفيد بالقرآن. طب ده نقول قرأ القرآن، استمع للقرآن، نقول يبقى في عوائق، عنده عوائق، كما قال ربنا سبحانه وما يضل به إلا الفاسقين، أو الذين خرجوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فكما اقتضى فضل وحكمته وهداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة، كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى اقتضى حكمته إضلال هؤلاء لعدم صلاحيتهم للهدى. يبقى دي نقول بذورة، يبقى هنضعها، يبقى الأرض غير مهيئة، غير صالحة للزراعة، غير صالحة للزراعة. يبقى على ذلك نقول لما هنضع هنا نقول لا، يبقى هذه البذور لا توضع إلا في أرض صالحة للزراعة، صالحة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه الحياة، حياة القلوب بإنزال القرآن عليها كحال الأرض، حياة الأرض بإنزال الماء عليها، بإنزال الماء عليها. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. حياة الأرض بالماء، وحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن. يبقى إمتى أساسا بناحية، إمتى حياة القلوب؟ لما ينزل عليها القرآن، لما ينزل عليها القرآن. إحنا بنسمع القرآن، يبقى المطلوب أنا أنقل هذا المسموع إلى قلبي، بننظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى. المطلوب أنقل هذا القرآن إلى قلبي، هو ده المحل اللي إحنا لازم ينزل عليه القرآن عشان يكون منه النتاج، عشان يكون منه النتاج. ويبقى ده الحال. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين. لكن أهل التقوى أهل الإيمان يستفيدون بكلام ربهم سبحانه وتعالى، وترى ذلك ظاهرا في واقع حياتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في سلوكياتهم، في أخلاقياتهم، في معاملاتهم. ده نقول حال المؤمن هدى للمتقين. ولكن نقول عند ذلك لماذا لم يستفد فلان من كلام ربي؟ نقول في عوائق، في عوائق. كما بينا قبل ذلك ان اخطر هذه العوائق لفهم القرآن هي الذنوب والمعاصي، بتحجب الانسان عن الفهم. عشان افهم وعشان ايضا اعامل ربي سبحانه وتعالى للتطبيق، يبقى لابد ان انا ابعد عني المعاصي، وطهر ذلك القلب، تطهير القلب. قلنا الزارع بيطهر القلب من شوائب ممكن اساسا تعوق هذه الزرعه، يبقى تعوق هذه الزرعه. يبقى لابد اساسا من التهيئه التامه للارض لاستقبال هذه البذور وتلك الزرعه. لكن وبالتالي نجد دايما كده يشيل الحشائش، يشيل نقول الشوائب اللي موجوده، قلنا لان دي مضره بالزرعه. كذلك الذنوب مضره ايضا بالطاعات، بتضر الانسان لان عائق بينه وبين فهم كلام الرب سبحانه وتعالى وتطبيق القرآن. فكما نقول هو هدى للمتقين، كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أضل هؤلاء لأنهم يوصفون بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يبقى دي أوصفهم، ودايما كده هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى نعت لنا أوصف هؤلاء عشان أنظر إلى نفسي، أنظر إلى حالي كده. يبقى نقول إحنا إياك أن تنظر إن كده وما ضل بها الفاسقين. يبقى ده نقول طوائف أخرى، بينا أن القرآن ده يخاطبني أنا، دايما بقرأ القرآن أن كل الكلام الرسالات دي كلها أنا اللي أخاطب بها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين، يبقى الضلال ده هيكتب على مين؟ على الفاسق اللي هو بيخرج عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إحنا ليس عندنا فسق، نقول انتبه أولا انظر للأوصاف، انظر كده للأوصاف، الوصف ده مش موجود ولا موجود؟ لو موجود يبقى احنا نتبرأ منه، يبقى نسعى إلى تبرية النفس من ذلك. لو كانش موجود يبقى ننظر، قد يكون موجود عند الإنسان بنسبة، حتى لو كانت نسبة ضئيلة، حتى لو كانت نسبة ضئيلة. فشرعت الآيات بعد ذلك في وصف هؤلاء، فقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نقول الأوصاف دي، هذه الأوصاف نقول مخالفة الأوصاف أهل الإيمان. أهل الإيمان يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل ويصلحون في الأرض، ده أهل الإيمان. لكن أهل الفسق نقول الكفار الفجرة، يبقى على ذلك نقول حالهم مغاير، صفاتهم مغايرة لأهل الإيمان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى هذه وصف الفاسق أو كما وصف هذه الكافر كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات. هذه وصف المؤمن له أوصاف يميز بها، وأهل الفسق والفجور وأهل الكفر والإلحاد لهم أوصاف يوصفون بها. المطلوب أننا أوصف بهذه الأوصاف اللي هي أساس نقود الإنسان إلى الجنة، وكذلك نقول في المقابل انتبه إلى أوصاف هؤلاء الذي بسببها كانوا في ضلال، حجبوا عن الفهم أو التعايش مع القرآن. يبقى في موانع، في حواجز، زي ما نقول كده في أمور معينة للإنسان على فهم القرآن والتعامل معه، نخلي بالنا في حواجز أيضا، صفات لابد أن أنا أساسا أنظر للصفة وأشوف الصفة دي موجودة عندي ولا لا. طب موجودة ممكن تكون بنسبة، يعني ممكن يكون فيه نسبة، فعلى ذلك أسعى إلى تبرئة النفس من ذلك الوصف أو ذلك الشبه مع هؤلاء. الله عز وجل كما قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول في ذلك: ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكدوا عليه بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينه وبين الخلق. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. يبقى أي عهود عهد بيننا وبين الله عز وجل، أو عهد بيننا وبين الناس، هذه المواثيق العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فدولة يقومون بنقض هذا العهد الذي بينهم وبين ربهم أو بينهم وبين الخلق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال: هذا يدخل في أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به، قال: والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. يبقى نقول مش صلة رحم بس، ده كما قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. مفروض العلاقة موصولة بيننا وبين الله تعالى، علاقة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين الخلق على أقسام الناس بقى، نقول ده قريب، ده أخ، ده ابن، ده زوجة، ده والد، وده صديق، وهكذا. فعلى ذلك في نقول أوائل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل هذه الصلة بنقول الصلاة دي نصلها ازاي؟ بتنفيذ اوامر ربي سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، او لا يقطعون ما امر الله به ان يوصل. مش صلة الرحم بس نقول والله دي منطبقة، لا منطبقة على ما ذكر. قال هذا يدخل في اشياء كثيرة من الله امرنا ان نصل ما بيننا وبينه بالايمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بينه وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. يبقى الكلام ده إزاي أقوم بهذا الأمر؟ يبقى نقول تنفذ أوامر رب سبحانه وتعالى وتجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نجتنب ما نهى عنه ونفعل المأمور. كل ده نجده فين؟ في القرآن. القرآن اشتمل على ذلك والسنة وضحت لنا معالم ذلك الطريق. قال فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي والإفساد في الأرض. لذلك قال الله تعالى ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض، الكفر إفساد، الشرك طبعا إفساد، نقول المعصية إفساد سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن الإنسان ممكن يستهين بالصغائر والصغائر دي بتكفرها تكفرها الحسنات المحية. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمس الجمعة الجمعة رمضان مكفرات اللي بينهن مكتومة الكبائر، يبقى دي حسنات محية تمحى بها الصغائر دهية. فقد يستهين الإنسان دايما كده صغيرة كبيرة من تعصي، يبقى احنا تعصي مين لو فعلت الصغيرة؟ الرب المعبود سبحانه. طب الكبيرة هي تعصي الرب الإله سبحانه وتعالى. فالتقسيم ده جعل البعض يستهينون بمسألة الصغائر، مسألة الصغائر. قالوا ان النظرة الى المرأة الأجنبية هذه من الصغائر تكفرها الطاعات، فاستهان البعض بذلك استهان، ده انت بتستهين بمعاصي الرب سبحانه وتعالى. في كلا الأحوال انظر انت بتعصي مين، يعني أنت من تعصي سواء في صغيرة أو كبيرة، هذا ذنب، دي معصية بغض النظر عن التقسيم. قلنا لأن البعض بينظر للتقسيم بيحقر من شأن الصغيرة، بيحقر قد يعظم من شأن الكبيرة ولا يفعل الكبيرة ولكن يستهين، فعند ذلك يستدرك من ذلك الجانب. إنما النار من المستصغر الشرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع الصغار على الإنسان فتهلك هذا الإنسان. هذه صورة. الصورة الثانية إنك إياك أن تستهين بمعصية كما إياك أن تحقر من معروف أو من طاعة، لا يبقى لا تحقرن من معروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحقرش من معروف، ممنوع أن نحن نحقر من شأن طاعة، يعني أمر بسيط جدا. ولذلك إحنا نقول الإنسان بيرى أعمالك هو بيراها كده بسيطة جدا لكن لا يقوم بتنفيذها، ومعصية من الصغار بيستهين ويقوم بفعلها استهانة لأنها من الصغار، قال تكفر عن طريق الحسنات المحية صلاة الخمس الوضوء والاستغفار وهكذا. فعلى ذلك إياك أن تستهين بمعصية فتقوم بارتكابها، وإياك أن تحقق بشأن طاعة فتزهد في فعلها، إياك أن تزهد في أي طاعة أنت قد يراها الإنسان هذه الرؤية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. يبقى تخيل كده النظرة، احنا شايفينها كده حاجة بسيطة. أنس بن مالك رضي الله عنه يوجه الخطاب للتابعين إنكم والله تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، حاجة بسيطة جدا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. يبقى ده نظرة المؤمن دايما، عمر المؤمن ما يستهين بأي معصية، عمره ما يتجرع على فعل معصية، ممكن تزل القدم لكن تراه عائدا تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المؤمن تزل القدم تزل القدم، وإن ممكن دواعي المعصية تتوافر فتزل القدم لكن يعود سريعا تائبا منيبا إلى ربي سبحانه وتعالى، لا يحقر من ذلك الشأن. لكن نقول الإنسان ضعيف الإيمان قد تنزلق القدم في فعل المعصية يستهين بها ثم يأتي بأختها ثم يأتي بغيرها، بيستهين استهانة. المؤمن لا يستهين، ده حال المؤمن. الإفساد في الأرض، أي معصية إفساد في الأرض، لو نظر الإنسان نظرة محرمة نقول أنت يزداد بفعلك الفساد في الأرض. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى بالذنوب والمعاصي. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا إحنا نقول بنعيش في ضنك وضيق من العيش، نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى نقول بركات من السماء والأرض خير كبير جدا، رخاء نقول على ذلك، لكن أثر العباد على الكون. الذنب ده ليه أثر نقول على الزرع، ليه أثر على نقول على الطير في جو السماء، نقول ليه أثر أساسا على الدواب في جحورها. المعصية ليها أثر وكذلك الطاعة ليها أثر، ليها أثر. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبدا بكسبنا بالذنوب والمعاصي، يبقى بيحرم الإنسان ذلك الرزق بالذنب إن فعله الإنسان. لذلك قال الله عز وجل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم تأتي الآيات كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.